ويكون ثم يرفع إلي رجال فإذا عرفتهم وعرفوني حيل بيني وبينهم، فأقول إلى أين فيقولون، فيقول إلى النار والله. أقول ما شأنهم؟ يقول ما زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم. فأقول سحقا سحقا. أما الحديث الآخر الذي ذكرناه فهو أنه قال إن في ساعة الحوض أنه مسيرة شهر وعرضه شهر وماؤه كالثلج أو قال كاللبن وأحلى من العسل، وعليه كيزان كعدد نجوم السماء، من ورد شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا. الحديث كثيرة حتى جاء أنه قال حوضي على منبري، وهذا شيء قد لا يعرف الإنسان حقيقته، فالله أعلم. السؤال الثاني يقول: قال كعب يهج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال كعب ايش قال من كعب اللي لا كعب بن الأشرف، ما هو واضح الكتابة ما هي واضحة. وعل لك هذا ما هو بأجر كعب، كان يمدح الرسول أن هلك المأمون منها وأعل لك. العلل غير النهل، العلل الشرب بعد الشرب الأول. كل نريد نص الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه لما سأله تجدني عند الحوض. نص الحديث أنه أنس طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فقال أنا فاعل إن شاء الله. فقال أين أجدك؟ قال تجدني عند الميزان أو عند الحوض أو عند الصراط، لا أعدو هذه الثلاثة المواقف. هذا نص. يقول السؤال الثاني يقول: فيأتيهم بغير الصورة التي رأوه بها أول مرة، ما المقصود بالرؤية الأولى المذكورة؟ الرؤية المذكورة في الموقف نفسه، فإنها ليست مرة واحدة، وهذا هذه رواية مسلم كما سبق، ولكن هذه المرة تغيرت عليهم الرؤية، وهذا من باب الامتحان والاختبار. وقد قال الدارمي رحمه الله على هذه إن هذه الرؤية على حسب ما كانوا يعرفون من صفاته، وقد رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه في الرد على الرازي، وقال إن الحديث صريح في أنهم يرونه مشاهدة، وأول مرة يعني أنهم رأوه في صورة غير الصورة التي رأوه فيها الأخرى مرة الأخرى. ولكن هذا فيه ذكر الصورة، والصورة جاء في عدة حديث، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها. يجب والصورة كل من يكون كل ما قائم بنفسه يكون له صورة، كل قائم بنفسه كن له صورة، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. أما حديث ابن عمر وغيره الذي فيه خلق الله آدم على صورته، فهذا المقصود به الوجه، والحديث هنا فيه اختصار، لأن أصل الحديث إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فترك الفصل الأول وصاروا يذكرون الأخير، فحدث إشكال من أجل ذلك. قل ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه؟ المقصود أنه صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك، يعني في ليلة المعراج كما في صحيح مسلم، سؤال أبي ذر، وسألته قلت هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه، يعني ما أستطيع أن أراه من النور، النور يمنع الرؤية، هذا معناه. وقد جاء في رواية أخرى رأيت نورا، وقد حاول بعض الصوفية أن يحرف هذا الكلام فقال نوراني أراه، الذين يثبتون أنهم يرون ربهم في الدنيا وهم في الواقع يرون ربهم الشيطان الذي هم يعبدونه. الرؤية رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها خلاف بين الصحابة، وخلاف محدود، منهم من أنكر أن يكون ملك عائشة أن يكون رأى ربه، ومنهم من أخبر أنه رأى كابن عباس. ابن عباس جاء عنه روايتي، جاء عنه روايتان إحداهما مقيدة والأخرى مطلقة، والقاعدة أن المقيد يحكم على المطلق، فالمطلق يقول رآه، رآه ليلة المعراج، والمقيدة رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، والرؤية بالفؤاد غير الرؤية البصرية. والصحيح من كما في ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه نفى ذلك، قال رأيت نورا، وأخبر أنه بعيد أن يراه، قال نور أن أراه، فهذا استبعاد، أن يعني بعيد أن أراه من النور العظيم الذي حال بيني وبين رؤيته. وقد ذكر الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام لما سأل ربه الرؤية أنه ما يستطيع، قال إنك لن تراني، ثم جعل له مثل الجبل، كان إذا استقر، إذا أمكن استقراره فلم يستقر، تدهدق الجبل، صار دكا، وصعق موسى، لما أفاق قال سبحانك تبت، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وفي صحيح مسلم في حديث الدجال